الحمد لله. الصلاة خير من النوم سنة في أذان الفجر إذا طلع الفجر الصادق، وليست واجبة ولا شرطا. بمعنى لو أنها فاتته نسيها وانتهى من الأذان فالأذان صحيح ولا يجب عليه الإعادة، بل لو أعاده ربما أوقع الناس في الحيرة والاضطراب، وخصوصا في رمضان. نسأل الله أن يرزقنا ذكره وحسن عبادته.